بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه قراءة الشيخ المسلم رحمه الله تعالى رحمة واسعة، ولا زالت قراءتنا في كتاب الإيمان. وصلنا إلى باب الحمد لله. نعم، السابع والأربعين. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. صحيح كتاب الإيمان، باب بيان شرط تحريم قتل الإنسان نفسه، وأن من قتل نفسه الشيء فقتل به في النار، وأنه لا يقتل ذلك إلا نفسه مسلما. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر وأبي شيبة وأبو سعيد بن أسد، قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها في نصره في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن شرب سما فقتل نفسه ويتوجأ في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تردى من جبل فقتل نفسه ويتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. قال حدثنا جرير بن حرب، قال حدثنا جرير بن حاس، قال حدثنا سعيد بن عمرو الاشعثي، قال حدثنا عفره حاس، قال حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي، قال حدثنا خالد يعني بن الحارث، قال حدثنا شعبة كله في هذا الاسناد مثله، وفي روايه شعبة عن سليمان قال احدى الاجوال، قال حدثنا يحيى بن يحيى، قال اخبرنا معاويه بن فلان لابي فلان الدمشقي عن يحيى بن ابي كثير بن يمان بلبن اخبره ان ثابت بن الضحاك اخبره انه بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجره، وان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين بليله الغيب فقد كاذب الشرك، وقال: ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامه، وليس على رجل ذاته بشيء يلزمه. قال حدثني ابو عثمان بن اسماعيل، قال حدثنا معاذ وهو ابن هشام، قال حدثني ابي عن يحيى بن ابي كثير، قال حدثني ابو كلابه عن ثابت عن ثابت بن الضحاك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على رجل نادر فيما لا يملك، ولعن المؤمن كقتله، ومن قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به يوم القيامه، ومن ادعى دعوه كاذبه يتكثر بها رزق الله الا قله، ومن حلف على يمين قول فاجره. قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم واسحاق بن منصور وعبد الوالد بن عبد الصمد كلهم عن عبد الصمد بن عبد الوالد عن شعبه عن ايوب عن ابي قلابه عن ثابت بن الضحاك الانصاري. قال حدثنا محمد الضواقي عن عبد الرزاق عن الثوري عن خالد بن حسان عن ابي كلاب عن ثابت بن الضحاك قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بنكته والاسلام كاذبا سمع بنته هو كما قال، ومن قتل نفسه بشيء عذبه الله به في نار جهنم. هذا حديث سفيان، وانا شكرت الحديث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بذكرة سوى الإسلام كاذبة هو كما قال، ومن ذبح نفسه بشيء ذبح فيه يوم القيامة. قال وحدثنا محمد بن رافع وعبد بن الزبير جميعا عن عبد الرزاق، قال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق، قال اخبرنا نحن عن الزهري عن ابن المكيف عن ابي هريره قال: شهدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حنينا، فقال فضل من يدفع به الكلام هذا من اهل النار، فلما حضرنا القتال قال الرجل قتالا شديدا فاصابته جراحا، فقيل يا رسول الله: الرجل الذي قلت له انف انه من اهل النار فانه قاتل اليوم قتالا شديدا وقد مات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الى النار، فكان بعض المسلمين لم يغتاب، فبينهم على ذلك الاثنين انه لم يموت ولكن به جراحا شديدا، فلما كان من الليل لم يقدر على الجراح فقتل نفسه، فرقي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: الله اكبر، اشهد اني عبد الله ورسوله، ثم نظر بلال فنادى في الناس: انه لا يقتل نفسك الا نفس مسلمه، وان الله قال إليك ولا تسين فالرجل الثاني. الله ولحدثنا قتيبة بن سعيد ولحدثنا يعقوب وهو ابن عبد الرحمن الطوسي حي من العرب عن ابي حاتم عن ذلك بن سعد الساعدي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتقوا المشركون فقتلوا فلما نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم الى عبقرهم ولدت اخرون الى عبقرهم وفي اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل لا يدع له شاذة إلا اتبعنا يضربها بسيفه فقالوا لا أجزأ منا اليوم أحد كما أجزأ فلان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنه من أهل الآخر فقال رجل سلمان أنا صاحبه أبدا قال فخرج معه كلما وقف وقف معه وإذا أسرع معه قال فصيح الرجل جوشا شديدا فسعد بنوح ووضع نصلتيه في الارض وولاده بين ثديائه ثم تحامل على سيفه فقتل مكه فخرج الرجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اشهد انك رسول الله قال وكذلك قال الرجل الذي ذكرت امنا انه من اهل النار فاعطى الناس ذلك فقلت وملك به ورأست رقابه حتى ذبح جوحا شديدا فسعد بنوح فوقع مصرتيه في الارض ونباته بين ثديائه ثم تحمل عليه فقتل نفسه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك ان الرجل لا يعمل عمل اهل الجنه فيما يبدو للناس وهو من اهل النار وان الرجل لا يعمل عمل اهل النار فيما يبدو للناس وهو من اهل الجنه قال وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا الزبيري وهو شرط بحق الله بن سبيل قال حدثنا شيبان ولم يجد حسن يقول ان رجلا ممن كان قتلتم خرجت به فرحه فلما اذته تبعت من اكمالته فنكالت فلم يبق انه حتى مات قال ربه فرح الرب على كلمته ثم مد يده الى المسجد فقال اي والله فقد حدثني بهذا الحديث جزءه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد قال وحدثنا محمد بن ابي بكر بن المقربين قال حدثنا وقت بن جرير قال حدثنا ابي قال سمعت الحسن يقول حدثنا جزءه عن عبد الله بن جرير في هذا المسجد فما تسيما ولا نرجى ان يكون جزءه كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج رجل في من كان قبلكم قراب فذكر اشهر. نعم هذا الباب من الامام المسلم رحمه الله تعالى في كتاب الايمان يبين معتقد اهل السنه والجماعه في حكم ارتكاب المعاصي. وسبق وذكرنا بأن أهل السنة لهم مذهب في ذلك يخالف طائفتين، من هما؟ المرجع والخوارج. فما مذهب أهل السنة في مرتكب المعاصي إن كان مستحلا كان ولم يكن تحت مشيئة الله سبحانه إن شاء عذب وإن شاء طيب نسميه مؤمنا ناقص يعني لا نعطيه الإيمان المطلق ولا نسب عنه مطلق الإيمان. طيب منين جبنا هذه الأشياء؟ بجمع الأحاديث. المرجئة خلقوا بذلك، فماذا قالوا عن صاحب المعصية ومرتكب المعصية؟ كامل الإيمان. طيب وماذا قالت الخوارج؟ قالوا بأنه ليس مؤمنا وأنه كافر بهذه المعاصي، يكون كافر يخرج من الإيمان بالمعاصي وعليه في الآخرة يكون مخلدا في النار. طيب فهذا باب كالأبواب السابقة في بيان الأحاديث التي صرحت بأن قاتل النفس إذا قتل نفسه، الرجل إذا قتل نفسه فإنه يعذب بهذا يوم القيامة خالدا مخلدا فيها أبدا، فهل نأخذ من هذا النص خالدا مخلدا فيها أبدا أنه لا يخرج من النار وأن قاتل النفس لا يخرج من النار؟ الأول أجل ثم زل استدل. طيب هذا خالدا مخلدا فيها أبدا. يبقى نقول ظاهر الحديث أنه خالد مخلد فيها أبدا بيد أنه منع من هذا الخلود ما ورد في النصوص الأخرى أنه لا يخلد فيها أبدا وأن هذا إنما يحمل على الخلود المؤقت أو أن هذا عذابه لو كان قد استحل أو أن هذا عذابه لو لم يكن هناك مانع وهو التوحيد وهو التوحيد عندنا تأويلات عديدة وكثيرة اختر واحدا منها أو مجموعها رغم أنه لم يعارض نصا فبهذا وبهذا الحديث الآخر أو بهذه الأحاديث والحديث الآخر وهي قوله صلى الله عليه وسلم صلوا على صاحبكم يدل على أنه لم يكفر ولو كان كافرا لما أذن النبي صلى الله عليه وسلم لأحد أن يصلي عليه لأنه لا يصلى إلا على نفس مؤمنة لا يصلى إلا على نفس المؤمنة فما نجمع هذه الأحاديث ثم نأخذ بمؤداها. طيب ومن قتل نفسه طلبا بالشهادة كما يحصل الآن من تفجير النفس في بعض الأماكن والبلدان كالعراق وفلسطين وغير ذلك هل يدخل في هذا الوعيد أو أنه ورد استثناء أيضا يخرجه من هذا الوعيد؟ هتخافوا بقى تسكتوا حدش حاجة. السؤال هنا بهذه النصوص ثبت أن من قتل نفسه أنه يعاتب بها يوم القيامة هل ورد لهذا استثناء في جواز أن يقتل الإنسان نفسه فيخرج من هذا الوعيد؟ نحن الآن لما قلنا وبجرأة شديدة في قول النبي صلى الله عليه وسلم خالدا مخلدا فيها أبدا بكل صيغ التأديب خالدا مخلدا فيها أبدا مع ذلك قلنا لا نحمل على هذا الظاهر لورود حديث صحيح الإمام المسلم إذا مات على التوحيد ونحمله على الظاهر إذا كان مستحيلا هذا عقابه إذا كان مستحيلا إنما إذا لم يكن مستحيلا فإنه لا يخلد في النار أبدا فيكون عذابه في النار إذا شاء الله له ذلك على فترة محدودة ثم يخرج إلى الجنة. طيب المهم أن عندنا ثبت أنه متوعد بالعذاب متوعد بالنار كما قال صلى الله عليه وسلم هو الآن النار هذا الرجل بالسعجل فقتل نفسه حينما أصابته جرح ولم يصدر فقال هو في النار مع أن ظاهر عمل الصلاة خير قال هو في النار ولا يعني هذا التأبيد هو في النار أي معذب في النار غاية ما في النص أن النبي جزم أن هذا الرجل لم يدخل تحت المشيئة لفعله هذا لكن هو في النار صيغة لا تقتضي التكفير الكفر وأن تقتضي الخروج مثلما قال النبي صلى الله عليه وسلم وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار يعني متوعدة وإلا من هذه الفرق ومن أفرادها من هو مخلد ومنها من هو معذب ومنها من هو معذور فيكون هذا من باب الوعيد. طيب هل قاتل النفس الآن نكاية في الأعداء تحصيلا للشهادة طلبا ورغبة فيما عند الله هل لا يدخل تحت هذا الوعيد الذي ورد من قتل النفس؟ وما الدليل الوعيد يا أخي الله يصلحك فما قلنا التخليد قلنا الوعيد الوعيد ما في خلاف بين أهل العلم أنه في الوعيد هو في الوعيد أنه مستحق للنار وأنه أتى إثما عظيما وكبيرا لكن هل بقى يخلد أو لا يخلد أو يعذب أو لا يعذب هذا تحت مشيئة الله المهم لما نقول من باب الوعيد يعني أنه متوعد بالعذاب لكن عذاب هذا يتحقق أو لا يتحقق حسب مشيئة الله سبحانه. هل قاتل النفس فهذه العمليات اللي البعض يسميها